تفسير الآية 10 من سورة الأعراف يقول تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي ولقد أعطيناكم بالتأكيد أيها الناس التمكين في الأرض، أي أسباب القوة والبقاء ما تتمكنوا بها من أنواع التصرف فيها والانتفاع والسعادة بها تمام السعادة، فهي ملك لكم ومسخرة وأنتم متمكنون منها ومما فيها. قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي ووفرنا وجهزنا لكم فيها كل أسباب المعيشة، جمعها معايش، متنوعة الأشكال، السهلة الميسرة الممتعة المسعدة، وهي ما يمكن العيش أي الحياة به بكل سعادة من عقل وفكر وروح وجسد وصحة وقوة وهواء وماء وشمس وضوء وجاذبية وبحار وأنهار وزروع وثمار ودواب وما يؤكل وما يصنع وما يلبس وما يتخذ دواء وما يتزين به وما يتاجر فيه ويتكسب ويربح منه ونحو ذلك مما ينفعكم ويمتعكم ويسعدكم. قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، أي لكن رغم كل هذه النعم الواضحة والتي لا يمكن حصرها فإنكم تشكرون أيها البشر شكرا قليلا وفي أوقات قليلة، بل بعضكم قد يكفر هذه النعم، أي لا يعترف بها، بل وقد ينسبها لغيره سبحانه، بل والبعض قد يكفر أي يكذب بوجود الله أصلا، فإياكم أن تكونوا كذلك، بل كونوا دوما شاكرين لنعمه تعالى بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.